بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أنا أرحب بكم في برنامجنا دلائل وشمائل، وأرحب أيضا بالإخوة الشباب، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء الذين شرفوني حقيقة بحضورهم معي في تسجيل هذه الحلقات، وأسأل الله ألا يحرمكم يا شباب ولا يحرم الإخوة والأخوات الذين يحضرون معنا هذه البرامج، أسأل الله تعالى لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا رفقاء ومصاحبين لمن نسجل برنامجنا هذا بجانب مسجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى إذ لم يقدر لنا رؤيته في الدنيا والاجتماع به، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يراه ويلتقي به يوم القيامة. أيها الأفاضل، نحن في هذا البرنامج نتكلم في دلائل النبوة، سواء فيما يتعلق بحبيبنا وقرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام، أو في بقية الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه. تكلمنا فيما سبق عن معجزات نبي الله تعالى سليمان، عن معجزات نبي الله تعالى داود، بقي معنا الكلام أيضا حول معجزات عيسى عليه السلام، معجزات إبراهيم عليه السلام، معجزات صالح، وكيف أن فيها من الأعاجيب والدلائل البينات ما يقيم الحجة التامة على جميع الناس الذين يرونها أو يسمعون بها، لأجل أن يوقنوا تماما أن هذا نبي مرسل من عند الله عز وجل. في الحلقة الماضية ابتدأنا الكلام حول معجزات نبي الله تعالى موسى عليه السلام، وذكرت لكم من أوائل معجزاته كيف أن الله عز وجل حفظه وهو طفل رضيع ألقي في اليم في داخل صندوق، ومع ذلك حفظ الله تعالى له وعنايته به ورعايته له حتى تربى في قصر فرعون. هذه تعتبر من معجزاته ومن خوارق العادة وخوارق المألوف، أن يبقى طفل في صندوق ويبقى حيا في لجة البحر لا تتلاطم به الأمواج ولا يكون في بطون الأسماك. بلا شك أن هذا يعتبر من المعجزات التي جعلها الله تعالى لهذا النبي وهو لا يزال في مهده. من معجزات عليه السلام ما ذكرنا أيضا سابقا، لما ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تقدم معنا أيضا أن موسى عليه السلام بعث إلى قوم فرعون، وكان قوم فرعون قد انتشر بينهم واشتهروا بالسحر، بحيث أن أي دلالات خارقة للعادة خارقة للمألوف فإنهم يتأثرون بها، لأنهم قوم أصلا يجرون وراء خرق العادة. الساحر دائما يحرص على أن يأتي بأشياء غريبة للناس، يطير في الهواء، يمشي على الماء، يأكل الزجاجة والأحجار، يطعن نفسه بالسكاكين، يحاول أن يحدث أشياء خارقة للعادة، وذلك لأجل أن يعني يفتن الناس وأن يبين لهم أنه قادر على أشياء هم غير قادرين عليها. وبالتالي جعل الله تعالى معجزات موسى عليه السلام أشياء خارقة للعادة. لكن عيسى عليه السلام لما بعث إلى قوم اشتغالهم بالطب والعلاج صارت معجزاته مشابهة لما يفعلونه، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وسيأتي معنا تفصيل الكلام على عيسى عليه السلام. وصلنا معكم أيها الأفاضل إلى أوائل معجزات موسى عليه السلام، لما ألقى العصا في الوادي فإذا هي حية تسعى، خاف موسى عليه السلام منها، حاول أن يهرب، فبين الله عز وجل له أنها عصا وأنه نبي، قلنا لا تخف. في آية أخرى أوجس في نفسه خيفة موسى، وفي آية ثالثة قال الله عز وجل ولا مدبرا ولم يعقب، يعني لم يرجع، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من المرسلين. عندها نبئ موسى عليه السلام بالرسالة. اسمع كيف وصف الله عز وجل حال موسى وكيف أرسله على فرعون. قال الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. بدأت الآيات تسير بعد ذلك على موسى وفي بيان حاله مع فرعون. قال الله عز وجل بعد ذلك وهو يوجه موسى وهارون، وذلك أن موسى لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقال يعني ربي إني أخاف أن يقتلون وقتلت منهم نفسا، أخاف أن يكذبون وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فعندها طلب أيضا موسى من رب العالمين أن يرسل معه أخاه هارون، فأرسل الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون، اذهبا أنتما موسى وهارون إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جاء موسى عليه السلام إلى فرعون، بين له أنه رسول من رب العالمين، دعاه إلى الله سبحانه وتعالى، قال له فرعون أنت إنسان كذاب، أنت وما رب العالمين، وبدأ ينكر. فقال موسى أولو جئتك بشيء مبين، هذا الكلام ليس ادعاء من عندي، أنا معي أدلة أنني نبي، أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه، هنا تأتي دلائل النبوة، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده، أدخل يده في جيبه وأخرجها، أو في جيب درعه، يعني إما في صدره وإما في جيبه، وأخرجها. وكان موسى كما تقدم معنا كان رجلا آدم، يعني فيه سمرة، فأخرج يده فإذا هي بيضاء من غير سوء، بيضاء من غير ما يكون فيها برص أو بهق أو شيء من الأمراض، بيضاء للناظرين. وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فرعون لما رأى ذلك قال إن هذا لساحر مبين، هذا سحر، إذا هذا سحر نحن عندنا سحرة. جمع السحرة، جاء السحرة وقالوا لفرعون بكل استجداء إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، يعني سأعطيكم مالا وإنكم إذا لمن المقربين، أنا سأعطيكم مالا وجاه سلطان. والإنسان دائما يحرص على هالشيئين، عادة الإنسان يحرص على المال، فإذا جاءه المال حرص أن يكون له جاه وسلطان وشهرة وظهور بين الناس. لذلك تجد بعضهم ربما يعني يبني أشياء ويضع عليها اسمه، يحرص على أن ينزل اسمه دائما في الجرائد، وذلك لأن الإنسان يبحث عن الشيئين، كما قال الله عز وجل ما أغنى عني مالية هلك عني إيش سلطانية، فهو يحرص على الشيئين. ففرعون لما قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم سأعطيكم مالا وإنكم إذا لمن المقربين. فرح السحرة، قيل جمع لموسى 70 ساحر من أقوى السحرة، جاءوا بحبالهم وعصيهم، كل واحد معه عصا ومعه حبل، يربط الحبل في طرف هذه العصا ثم يبدأ يحرك العصا فيتحرك الحبل ويسحر أعين الناس، فيتخيلون أن هذا الحبل تحول إلى حية، هكذا هذا نوع السحر الذي عندهم. أقبلوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال ألقوا، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لاحظ قال الله عز وجل يخيل إليه، لم يقل فإذا حبالهم وعصيهم حيات تسعى، لا، إنما يخيل. وفي آية أخرى قال عز وجل سحروا أعين الناس، ما سحروا الحبال والعصي، لا، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الساحر لا يستطيع أبدا أن يقلب أعيان الأشياء، يعني لو تأتي إلى ساحر وتقول أريد هذه الزهور أن تنقلب إلى كرسي، ما يستطيع أن يفعل ذلك. تقول له أريد أن تقلب هذه الثريات إلى سيارة، ما يستطيع أن يقلب الشيء من جنس إلى جنس، تقلب هذا القلم إلى ساعة، ما يستطيع أن يقلبه، لكنه يستطيع أن يصور، وأن يصور صورا من الجن، أن يستعين بالجن فيتصورون بصور أشياء، يتصورون بصور حمام تطير وهي كانت قطع من الورق مثلا، يستطيع أن يسحر أعين الناس فيتخيلون أنه طار، أو أن يجعل الجن تحمله. ولو أن إنسانا جاء إلى هذا الساحر وهو تحمله الجن يطير أو ما شابه ذلك، ثم جاء هذا الإنسان وقرأ آية الكرسي بصوت مسموع أو أذن بصوت مسموع لوجدت أن الجن تفر، وبالتالي لا يستطيع هذا الساحر أن يكمل سحره. الشاهد أن هؤلاء السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، بدأوا يحركونها، سحروا أعين الناس. موسى عليه السلام فعلا يعني أيضا هو ممن أصابه هذا التخيل، فرأى هذه الحبال والعصي ظنها أنها فعلا حيات، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال الله قلنا لا تخف، ليش ما أخاف يا ربي، ما هي حيات، إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك، ما الذي في يميني، عصا، تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى عصاه، قال الله فإذا هي تلقف ما يأفكون. لم تتحول حية فقط، لا، وإنما بدأت حية حقيقية وتأكل الحبال والعصي. يعني هذا ليس من السحر، وهم أرباب السحر، هم الأساتذة في السحر. فلما رأوه أيقنوا أن هذا ليس سحرا، أن هذه معجزة تدل أنك نبي. قال الله تعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون لما رأى أن هؤلاء الجند الذين جاء بهم لحرب موسى أنهم انقلبوا في صفه بدأ يتهم، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم. ما شاء الله، حتى الإيمان يحتاج نستأذن يا فرعون. يعني نأتي يا فرعون ونقول بالله تسمح لنا نؤمن بالله؟ هذا ما فيه استئذان. لو كانت المسألة استئذان لبقي كثير من الناس من غير إيمان. هذا بلال رضي الله تعالى عنه آمن دون أن يستأذن، وتحمل العذاب وتحمل النكال حتى أظهر الله عز وجل شأنه. سمية بنت خياط آمنت من غير ما تستأذن من أحد، ما دام أني اقتنعت أن هذا هو الحق أكون بطلا أتخذ القرار الشجاع أدخل في الإيمان. ففرعون يتهم يقول آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وفي آية أخرى إن هذا لمكر، هذه خطة بينكم أصلا، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة فسوف تعلمون. ما هو العذاب؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أنا أختار آيات من عدة سور لأبين لكم وأشرح لكم كيف وصف الله عز وجل هذا، وذلك لأن قصة موسى ذكرها الله تعالى في 25 موضعا من القرآن. فأحيانا الآيات التي يقرأها تكون من سورة طه، أحيانا من سورة الشعراء، أحيانا من الأعراف، يعني لأجل أن لا يقول إنسان كيف هذه آية من سورة طه وهذه من الشعراء، كيف الشيخ شبكها؟ لا، أنا أختار واختيارا لأجل أن أجمع لكم القصة. ففرعون بين لهم كيف سأعذبكم. كان ممكن فرعون يقول سأقتلكم، لماذا قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف؟ يعني أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أربطك في جذع نخلة، ولم يقل في جذع شجرة، مع أن مصر لم تكن مشهورة بالنخيل، إنما هي مشهورة بأنواع أخرى من الزروع، لكن جذع النخلة تجد أنه فيه مثل السكاكين، فلو جئت أن تتك على جذع نخلة ما استطعت أن ترتاح كما تتك على جذع شجرة مثلا، على ساق شجرة. فهو يبين لهم لأجل أن يخافوا، مثل لما تقول مثلا لأخيك الصغير أو لولدك شوف إذا رسبت في الامتحان سأخذ العصا الطويلة، تعرف العصا التي عندي في درج المكتب؟ يقول نعم سأخذها، ثم ألف عليها بعض اللزق ونحو ذلك، ثم آتي وأمسكك وأربطك ربط وأرفع رجليك على الكرسي. طيب لماذا أنت تصف له طريقة العذاب؟ لأجل أن يخاف أكثر. ولا كان ممكن تقول سأضربك وانتهينا، ما هو ضرب كله، لكن فرعون يصف بالدقة لأجل أن يخافوا. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. عندها قتلهم فرعون. يقول ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة فجرة وفي آخر النهار شهداء بررة. قتلهم فرعون وماتوا شهداء. موسى عليه السلام هرب وبدأ يدعو الناس إلى الله وآمن معه مجموعة من الناس. عندها جاء بعض الناس إلى فرعون كما قال الله سبحانه وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بدأ يضيق أكثر وأكثر على موسى ومن معه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سارت الأيام حتى خرج فرعون يوم من الأيام في الليل وأوحى الله تعالى إلى موسى، خرج فرعون مع جنده لقتل موسى ومن معه، فأوحى الله تعالى إلى موسى كما قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أسر بعبادي يعني سر بهم ليلا، سرى أن يمشي في الليل. خرج موسى عليه السلام مع قومه، وهذه هي المعجزة الثالثة أو الرابعة معنا. فوصل إلى البحر، فإذا البحر أمامهم وإذا فرعون وراءهم، وموسى عليه السلام ليس معه إلا عصاه، ليس معه سيف، ليس معه سلاح، ليس معه عدد كبير من الجند، وهذا فرعون وراءهم بأنواع جنده وسلاحه ودوابه وقوته وجبروته. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يا أما أن نموت غرقا أو أن نموت قتلا، ما في اختيار ثالث، البحر أمامنا وفرعون وراءنا، يعني ماذا تتوقع يا موسى؟ قال كلا. كلا ماذا معك يا موسى؟ إن معي ربي سيهدين. أوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فضرب البحر فانشق البحر لموسى. معجزة، دليل من دلائل النبوة. والعجيب سبحان الله يا جماعة أن البحر من شق شقا واحدا، ذكر المفسرون أنه انشق إلى 12 شقا، وذلك لأن الذين مع موسى كانوا 12 قبيلة أصلا، وهذه الشقوق جعل الله تعالى جدرانها من الماء، وأيضا هذه الجدران من الماء فيها شبابيك، بحيث أن كل مجموعة تلتفت وترى المجموعة الثانية تمشي أيضا. وفعلا سبحان الله تعالى كما قال الله عز وجل: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الدرك لا تخاف انزلاقا في الطين، لا تخاف من الحفر في البحر، لا تخاف أبدا أن يدركك فرعون، ولا تخاف أن ينزلق قدمك أبدا، ولا تخشى. خرج موسى عليه السلام من البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. سارت الأيام مع موسى عليه السلام وقومه، بدأت المعجزات الأخرى تظهر. قبل أن أذكر لكم ما ظهر له من معجزات، من معجزة الرجل الذي ضربوه ببعض البقرة فقام حيا، ومن معجزة الظلة الجبل لما ارتفع عليهم، ومن غيرها من المعجزات، تعالوا نذكر بعض المعجزات التي وقعت ما بين قتل السحرة وما بين خروج موسى من مصر. خلال هذه الفترة ذكر بعض العلم أن موسى عليه السلام جلس خلال هذه الفترة 40 سنة يدعو الناس. طبعا 40 سنة ليس رقما يعني كبيرا، وذلك أنهم هم أصلا ما كانوا مثلنا أعمارهم في 60 سنة و70 سنة، لا، كانت الأمم السابقة يعيش أحدهم ربما 1000 سنة، 1500 سنة. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها لما قيل لها قد ولي فلان، وسموا أحد الأمراء يعني عليه بعض المخالفات ووضع أميرا، فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت: هذه الدنيا الملك يؤتيه الله من يحب ومن لا يحب، قد ملك فرعون قومه 400 سنة، فهو 400 سنة وهو ملك، فما بالك كم عاش قبلها فرعون يعني وهو لم يكن ملكا وهو كان صغيرا. ذكروا أن امرأة من السابقين مات ولد لها، فلما مات جلست عند رأسه تبكي، يقولون: فمر بها رجل حكيم فقال: ما بالك تبكين؟ قالت: والله ولدي مات صغيرا، ما تمتع بالحياة. قال لها: كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم؟ قالت: عمره 500 سنة. فعلا 500 سنة يعتبر في حسابهم، يعني لما إنسان يكون يعيش الناس 3000 سنة 4000 سنة ثم يموت هو في سدس أعمارهم يعتبر صغيرا، مثل الذي يموت أبو 10 سنوات عندنا. قال لها الرجل، قال: اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. فقالت المرأة: والله لو أعطاني الله تعالى أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 سنة هذه؟ إيش 70 سنة؟ إذا كان يا جماعة نوح عليه السلام فترة دعوته لقومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كم عمره قبلها وكم عاش بعدها لما نجاه الله تعالى في السفينة؟ فهم كانوا يعيشون أعمارا طويلة. موسى عليه السلام خلال فترة ما بين قتل السحرة واستشهادهم وما بين خروجهم من مصر وقع عدد من الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى ومن كان معه، قال الله جل وعلا: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال قوم فرعون: لموسى أثناء عيشه معهم قبل أن يهرب من البلد، لأني ذكرت لكم أنه جلس 40 سنة، بدأ بعضهم يقول لن نؤمن لك، لن نؤمن لك، وقالوا مهما تأتنا به من آية من معجزة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ما هي قصة الجراد، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؟ أما الطوفان فقد ارتفع منسوب نهر النيل حتى أغرق زروعهم، بدأ يغرق بلدانهم لأجل أن يعودوا فعلا إلى الإسلام وأن يؤمنوا بالله وأن يعلموا أنهم إن كفروا وفجروا أن الله تعالى سيعاقبهم بالعذاب. هذا الأول. الثاني قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. الجراد معروف هو هذا الطير الصغير الذي يعني يطير وإذا أتى على زروع أكلها تماما، أصبحت كالهشيم. فأرسل الله تعالى عليهم الطوفان تأديبا فأغرق ما أغرق من زروعهم. زد على ذلك أن الله تعالى أرسل عليهم الجراد يأكل ما لم يصله الماء من الزروع. تكون أحيانا بعض الزروع رفيعة أو في مرتفعات بدأ الجراد يصفيها تماما. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. القمل هي هذه الدابة الصغيرة التي مثل النمل التي تؤذي في الرأس الحكة وتؤذي في الجسد وإذا كانت في الثياب، فأرسلها الله تعالى عليهم فصاروا كلما أرادوا أن يلبسوا ثيابهم تساقط منها القمل، كلما أحدهم لمس رأسه رأى القمل في يده، القمل يمشي على وجوهه من كثرته وعجيب وجوده. بل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج جاء إليه برجل شعره طويل، يقولون فلما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا القمل يتساقط على وجهه من كثرة القمل في شعره يتساقط على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم له: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال: احلق رأسك. طيب الحلق لا يصح للحاج، قص الشعر وحلق الشعر لا يصح للحاج، قال: احلق رأسك وافدي، لأنك ما تستطيع تتحمل حتى يأتي يوم العيد وتحلق. أنت بقي لك الآن 4 أيام 5 أيام 10 أيام إلى يوم العيد، احلق رأسك، افعل هذا المحظور من محظورات الحج لأنك ما تتحمل. فأرسل الله تعالى عليهم القمل وصار القمل في شعورهم، وإن اقترب أحدهم من زوجته رأى على وجهها قملا من شعرها، إن نظر إلى ولده وأراد يقبل ولده فإذا وجهه وشعره كله قمل، هذا بلا شك أنه مؤذي. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. صارت الضفادع في كل مكان، لو يأتي لأجل أن يأخذ من طعام رأى الضفادع قد خالطت الطعام، أراد أن يبيت على فراشه يأتي لأجل أن يصلح المخدة أو الفراش يجد الضفادع تتقافز عليه، إن أراد أن ينام أزعجته الضفادع في البيت بنقيقها، إنا لله، إن خرج إلى دكانه وجد الضفادع قد لعبت بالثياب التي يبيعها وبالطعام، أزعجتهم الضفادع في كل مكان. يا أخي تخيل أنت لو انتشر عندكم في البيت نمل أو الصرصور أو بعض الحشرات لضاق بك الأمر، فما بارك بالضفادع. قال الله عز وجل: والدم. ما معنى الدم؟ قيل فيه قولان، قيل الدم ابتلاهم الله تعالى بالرعاف فصار الرعاف لا يتوقف أبدا، إذا أراد يأكل سال أنفه رعافا فيبدأ يمسح، إن أراد يشرب سال أنفه رعافا، إن نام واستيقظ من النوم رأى الدم قد سال منه، إن أراد أن يقترب من زوجته وجد أنفها يسيل دما فضاقت نفسه بذلك، إن أراد أن يقترب من ولده، إن أراد أن يفعل أي شيء وجد أن الدم دائما يسيل من أنفه، الرعاف. وقيل الدم جعل الله تعالى الدم في أسقيتهم بحيث يصب أحدهم الماء من السقاء أو يأخذه من النهر ليشرب ماء، فإذا قربه إلى فيه فإذا مختلط به دم، شوف العذاب سبحان الله، فلا يستطيع أن يشرب فيسكبه، ثم يأخذ ماء آخر من النهر ماء نظيف فإذا رفعه إلى فيه فإذا به مختلط بالدم فيسكبه فيأخذ الماء الثالث، وهكذا. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. قال الله: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه دلائل جعلها الله تعالى تدل فعلا على أن موسى عليه السلام نبي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. أتاه الله 9 آيات، ذكرنا منها لما كان في مهده، وذكرنا منها العصا، وذكرنا منها اليد وذكرنا منها هذه الخمس، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ما فعله الله تعالى من تضليلهم من رفع الجبل فوقهم. جبل يا جماعة يسبح في السماء، هو جبل حجارة تسبح فوقهم، هذه بلا شك أنها معجزة، معجزات ليست على فرعون وقومه، لا فرعون وقومه خلاص ماتوا غرقا في البحر، إنما معجزات تتعلق بزيادة إيمان بني إسرائيل. وهذا يدلنا أيها الأفاضل على أن المعجزات ليست فقط للكفار ليزدادوا لأجل أن يدخلوا في الإسلام، لا، بل المعجزات أيضا للمؤمنين لأجل أن يزدادوا إيمانا. ذلك أظهر الله تعالى لموسى عليه السلام معجزات المن والسلوى لقومه وهم مؤمنون أصلا، لكن عندهم شك وعندهم نقص إيمان فاحتاجوا إلى دلائل ومعجزات. الجبل الذي كان كأنه ظلة، ما قصته ولماذا رفع عليهم؟ زد على ذلك الرجل الذي كان ميتا وضربوه ببعض البقرة، ما قصة ذلك؟ هذا وقع لقوم موسى عليه السلام بعد نجاتهم من فرعون وقومه، لكني أرى وقت الحلقة ضاق عن ذلك، فإن شاء الله تعالى نكملها لكم في الحلقة القادمة. أسأل الله يا شباب أنتم أولا أن يجزيكم خير الجزاء على مشاركتكم لي وإكرامكم لي بحضوركم، أنتم أيها الإخوة والأخوات أيضا أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم ومتابعتكم لنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع دلائل وشمائل في معجزات موسى عليه السلام. إلى ذلكم الحين أستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم عملكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.